بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا الأمين محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد. أخوتي الأفاضل، هذا هو الدرس الثاني يعني لهذا اليوم، وهو شرح الوجيز من أصول الفقه. الآن يأتينا إن شاء الله شرح الوجيز للدكتور عبد الكريم زيدان رحمه الله. وصلنا فيه إلى المبحث الثاني، عوارض الأهلية. قبل أن أتكلم عن عوارض الأهلية أذكر بالأهلية. قلنا الأهلية هي الصلاحية، لغة صلاحية، فلان أهل لكذا يعني صالح لكذا، وتقسم إلى قسمين: أهلية وجوب ومدارها على الحياة، وأهلية أداء ومدارها على العقل، على العقل. أما أهلية الوجوب فتقسم إلى قسمين: أهلية وجوب ناقصة، أهلية الوجوب هي صلاحية الإنسان لأن تجب له بعض الواجبات و تجب عليه أيضا بعض الأشياء، وهي تقسم إلى قسمين أهلية الوجوب. ناقصة وهو في دور الأجنة، جنين، فإذا ولد واستهل صارخا تحولت أهلية الوجوب إلى كاملة، إلى كاملة، وهذه لا تنتهي إلا بالموت. أهلية الوجوب لا تنتهي إلا بالموت. الثاني أهلية الأداء، وهي صلاحية الإنسان لأن تجب عليه الواجبات وتصح منه الأقوال وتصح منه العقود إلى غير ذلك، وهي تقسم إلى ثلاثة أقسام أو إلى أربعة: أهلية أداء معدومة من الجنين إلى حين يصبح مميز، إلى قبل إلى التمييز، ثم أهلية أداء ناقصة وهو من التمييز إلى البلوغ، ثم أهلية كاملة، أهلية كاملة وهي بالبلوغ باستثناء العقود، الرابعة بالغ راشد، أهلية أداء كاملة حتى في العقود، حتى في العقود. نعم. اليوم عندنا موضوع يتعلق بهذا لكن بالضد. عندنا عوارض الأهلية، عوارض الأهلية، وهي الأسباب التي إذا طرأت على الإنسان إما أن تلغي أهليته بشكل كامل أو تنقصها، تنقصها. وهذه العوارض تقسم إلى قسمين: عوارض سماها المؤلف عوارض سماوية، ونسميها عوارض كونية أو عوارض قهرية أو عوارض غير كسبية، يعني التسمية بالسماوية لعل فيه إشكال، وعوارض مكتسبة. عندك التأشير؟ طيب. أما العوارض، عوارض الأهلية الكونية فتقسم إلى عوارض، عوارض الأهلية هي الأسباب التي تطرأ على الأهلية فتزيلها أو تنقصها، وهي أي هذه العوارض إما عوارض تدخل على أهلية الوجوب، إما عوارض تدخل على أهلية الوجوب، أو عوارض تدخل على أهلية الأداء، أو عوارض تدخل على أهلية الأداء. العوارض التي تدخل على أهلية الوجوب أولها الأجنة، يعني أن يكون الإنسان جنينا، فهنا عندنا موجود عارض، هذا العارض ينقص أهلية الوجوب، ينقصها، لذلك لو اعتدي على هذا الجنين وضرب وهو في بطن أمه كم تكون ديته؟ غرة عبد أو أمة، وليس الدية كاملة. لماذا؟ لأن أهلية الوجوب عنده ناقصة. ناقصة بماذا؟ بعارض الأجنة. الثاني الموت، من عوارض أهلية الوجوب الموت. فإذا مات الإنسان انقطعت أهلية الوجوب. إذا جاء عارض الموت على الإنسان انقطعت أهلية الوجوب تماما. تلاحظون أن أهلية الوجوب لا علاقة لها بالعقل، ما قلنا مجنون معتوه صاحين أبدا، إما أن يكون، لذلك قلنا هنا علاقتها إيش؟ بالحياة. إذن الجنين وكونه جنينا هذا من عوارض الأهلية، ينقص أهلية الوجوب، ينقص أهلية الوجوب. الموت يعدم وينهي أهلية الوجوب. وهنا مسألة، لو اعتدي على الطفل بعد أن ولد واستقرت روحه بلحظات، حكمه دية؟ لا، يعني إن كان عمدا فالقصاص، ودية رجل كامل. ولو اعتدي عليه وهو في مرض الموت أيضا دية كاملة، وإن كان عمدا فالقصاص. فعلاقة أهلية الوجوب بالحياة، وجدت حياة. لكن لو قيل أن من كان في سياق الموت وكان مقاربا للموت وقتل في هذا الأثناء، يعني لو قيل أنه يحمل على الأهلية الناقصة لما كان هذا القول يبعد، لكن من باب سد الذرائع لا، نقول أهليته لا تنتهي أهلية الوجوب إلا بالموت. أهلية الوجوب علاقتها بالحياة. لو كان هذا الإنسان أعمى وأصم وأبكم ومقطوع الأطراف ولا ينطق، وقتله إنسان عمدا قصاص، لأنه حي، لأنه حي، علاقتها إيش؟ بالحياة. في الجنين لماذا لم نقل أهلية قصاص؟ لأنه أهليته ناقصة، لم يكتمل بعد. طيب، أي قلنا نصف ربع الدية، يعني خمسة من الإبل. الثاني، النوع الثاني من العوارض، العوارض التي تطرأ على أهلية الأداء. عوارض أهلية الأداء، قلنا أهلية الأداء مدارها على ماذا؟ على العقل. فباكتمال العقل وسلامته تكتمل الأهلية، بنقصان العقل وتأثره تنقص الأهلية، بانعدام العقل تنعدم الأهلية. لماذا؟ لأن هذه الأهلية مدارها على العقل. نتحول هنا عوارض أهلية الأداء باعتبار مصدرها، يعني ما هو مصدر هذه العوارض؟ عوارض سماوية كما سماها المؤلف، وسميناها عوارض غير مكتسبة أو قهرية، أو سميها كونية، والتسمية بالكونية لعلها أشبه. يعني عوارض كونية، ما معنى العوارض الكونية؟ العوارض التي ليس للإنسان فيها إرادة، أو هي أمور قهرية لا يستطيع الإنسان أن يدفعها، أمور ليست إرادية بل أمور قهرية. فهنا نعدها أولا. الجنون أول هذه العوارض. العته، النسيان، النوم، الإغماء، المرض، الحيض والنفاس، الموت، سبعة. هذه العوارض الكونية التي ليست كسبية هذه تعرض على أهلية الأداء، فبعضها يزيل الأهلية كليا وبعضها ينقص هذه الأهلية، وبعضها لا يؤثر إلا في وقت وجيز. نعم، نأتيها الآن بالتفصيل. الجنون، الجنون كما ذكر المؤلف اختلال بالعقل يمنع جريان الأفعال والأقوال على نهج العقلاء إلا نادرا. لذلك يقول لك خذ الحكمة إيش؟ قال إلا نادرا. أحيانا المجنون يتكلم بكلمة العاقلة، بل أحيانا هناك بعض الناس لا يستطيع أحد أن يقول له كلمة الحق إلا أن يكون مجنونا أو يتظاهر بالجنون. فقالوا خذ الحكمة من أفواه المجانين، يقولونها من غير خوف. إذن قال اختلال بالعقل بحيث يمنع جريان الأفعال والأقوال على نهج العقلاء إلا نادرا. فإذا وجدت هذا النادر فتمسك به، لأنه قل في العقلاء من يصدع بالحق، فنحن بحاجة إلى مجنون يصدع به. والله المستعان. فالجنون اختلال بالعقل. طبعا الجنون لا يمنع أهلية الوجوب، انتبهوا، أهلية الوجوب كاملة. لو قتل إنسان مجنونا إنسانا آخر يعني كان مجنونا يقتل به، يقتل. لماذا؟ لأنه حي. ولو أن المجنون قتل الإنسان السليم لا يقتل به، وتجب الدية على عاقلته، تجب الدية على عشيرته وعاقلته. والجنون طبعا الجنون من عوارض أو من أقوى عوارض الأهلية، فقط الموت أقوى منه. الجنون من أقوى عوارض الأهلية، فلا تصح من المجنون العبادات، ولا يكلف بها أصلا، ولا يكلف بها أصلا. فحقوق الله كلها تسقط عن المجنون، لقوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم، يعني قلم التكليف، عن ثلاث: عن المجنون حتى يفيق، عن المجنون حتى يفيق، وعن الصغير حتى يحتلم أو يكبر أو يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ. طيب، فالمجنون هنا حقوق الله لا تجب عليه، لكن حقوق العباد، يعني لو كان للمجنون مال، مال كثير، مال، على قول من أوجب الزكاة على المال لا على الذات، على الذوات، يعني لو كان الطفل صغيرا وكان غنيا هل تجب عليه في ماله الزكاة؟ فيها قولان: الصحيح الوجوب، لأن الزكاة حق المال، حق المال كما قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه. كذلك المجنون لو كان له مال فالزكاة تجب عليه. لماذا تجب عليه الزكاة؟ لا لحق الله، لحق العباد، لا لحق الله، وإنما لحق العباد. زكاة الفطر أيضا تجب عليه، لا لحق الله وإنما لحق الفقراء والمساكين. طبعا من ينوب عنه يؤدي عنه. إذن فقط ما يتعلق بحق الله. وكذلك حقوق العباد الصرفة، قلنا زكاة الفطر والزكاة فيها حق الله وحق العباد، حق الله لا يجب عليه لكن حق العباد يجب عليه. أما حقوق العباد الصرفة كالديون مثلا، لو أتلف شيئا، لو قتل شيئا، لو يعني، هذه كلها تجب عليه طبعا، والذي يؤديها عنه وليه. يعني في قوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث، هنا المراد قلم الإثم، قلم التأثيم والمطالبة، يعني رفع الإثم عنه، لكن حقوق العباد لا تضيع. فلو أن المجنون قتل أو كسر يؤاخذ، لكن مؤاخذته لا تكون عمدا أبدا، وإنما هي من قبيل الخطأ. لماذا؟ لأنه لا عقل له. فلو قتل حتى لو قتل عمدا لا نسميه عمدا، لأنه أفعال المجنون لا تجري مجرى العمد. كذلك الصغير، الصغير أفعاله تجري مجرى الخطأ ولا تجري مجرى العمد. الآن يأتينا، جزاك الله خير. إذا وجب عليه الحد وهو صاحٍ يعني قبل أن يجن يقتص منه، يقتص منه، لأن هو هو هو وجب عليه الحد القصاص وهو مكلف، وهو مكلف، وهو مكلف. فإلا إذا عفى الأولياء هذا بحث آخر. الجنون نوعان: جنون مطبق، جنون، أو قبل ذلك الجنون نقول نوعان: جنون يعني لم يسبقه عقل، يعني من أصله مجنون، بلغ مجنونا ولم يتغير حاله، يعني ما صحى في أي وقت. الثاني جنون متقطع: كان عاقلا ثم جن، كان عاقلا ثم جن. هذا الذي جنونه يعني من الأصل، هذا لا يجب عليه شيء أبدا ولا في أي وقت. لكن صاحب الجنون المتقطع هذا في حال الجنون يأخذ حكم المجنون، في حال الصحو يأخذ أحكام العقلاء، لكن ينظر في حاله. إن كان في حال الصحو لم يرتقي إلى مرتبة العقلاء بشكل كامل بل أدنى من ذلك، هنا يعامل معاملة الصبي المميز، يعني معاملة السفهاء أكرمكم الله. فلا تجري يعني تصح منه العبادات والتصرفات لكن الأموال كالصبي. شلون قسمنا الصبي؟ تصرفات لا، نفعها محض، ضررها محض، مترددة. فإن رأينا أن المجنون عندما يفيق يعود إلى يعني عقله كاملا يأخذ أحكام العقلاء. أما إذا رأيناه حتى بالإفاقة يعني يبقى هذا لا يعامل معاملة العقلاء، وإنما يأخذ حكم الصبي المميز والتقل كحكم السفيه. الحدود تدرى بالشبهات. إذا قتل ولا يعلم هل قتل حال الصحو أم حال الجنون، الحدود تدرى بالشبهات و أي تأخذ الدية. طيب الثاني من الجنون جنون مطبق، مطبق ولو يعني كأنما يعني دخل هذا في الذي قبل، بحيث يعني يفقد العقل تماما تماما، وجنون خفيف يعني يجن لكن لا يرتقي إلى لا يغيب. هذا يعني دخل في التفصيل السابق. إذا كان جنونه ليس مطبقا يعني عنده شيء من تصرفات العقلاء أو المميزين، يعامل معاملة الصبي المميز لا يعامل معاملة العقلاء، وإن ظهر أحيانا أنه كالعاقل. أهلي المجنون ما أهلية الأداء عنده؟ أهلية الأداء عنده كما ذكرنا إما معدومة كليا وإما ناقصة كأهلية الصبي المميز. طيب هذا الأول. هنا مسألة: لو أفاق المجنون، يعني عندنا الصلوات، عندنا الصلاة، مجنون يفيق، لو أفاق في وقت وجوب عبادة من العبادات، يعني مثلا صلاة الظهر من الساعة 12 إلى الساعة 4، مر عليه وقت الصلاة وهو مجنون لا تجب عليه، لكنه لو أفاق في جزء من الوقت وجب عليه الصلاة، فإن لم يصلي وجب عليه قضاؤها عند الإفاقة. الصوم مثلا، دخل عليه رمضان وهو مجنون، أفاق في يوم من الأيام ولو للحظات، أفاق وعلم أنه رمضان ثم جن من جديد، هذا اليوم يجب عليه قضاءه دون بقية الأيام. لماذا؟ لأنه مر عليه بعض الوقت وهو مكلف. وهكذا يعني. طيب، الثاني العته، ما يحتاج العته، هو اختلال بالعقل أو اختلال في العقل يجعل صاحبه قليل الفهم، ليس مجنونا، قليل الفهم، مختلط الكلام، فاسد التدبير. يعني يشبه عندنا، أعوذ بالله، عافانا الله وإياكم، شلون الزهايمر يقولون، يعني الإنسان أو يعني أو الذي يخرف مثلا، أو مثل الخرف، ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض للعمر. الإنسان إذا فهذا العته أيضا اختلال بالعقل، لكن لا يرتقي إلى مرتبة الجنون، لا هو أخف، يعني فوق السفه ودون الجنون. سفه خف بالعقل، السفه خف بالعقل لكن تجب عليه الواجبات، العته لا فوق السفه لكن أقل من الجنون، لكن هو إلى الجنون أقرب. قال هو اختلال في العقل يجعل صاحبه قليل الفهم، مختلط الكلام، فاسد التدبير، وقد يترتب عليه فقد الإدراك والتمييز، وهو نوعان، الأول عته لا يبقي شيء من الإدراك والتمييز، وهذا يلحق بالمجنون، يعني الخرف مثلا، وصاحبه كالمجنون، أهلية الأداء تسقط عنه كاملا. الثاني أن يبقى معه إدراك وتمييز لكن لا يرتقي إلى العقلاء. ففي هذه الحالة، في هذه الحالة يعامل معاملة الصبيان، يعامل معاملة الصبيان، ولو ظهرت منه إفاقة، يعني هو ذا المجنون ممكن يفيق، المعتوه من باب أولى، فهو في حال قلة الإدراك يعامل معاملة الصبي المميز، بمعنى إيش؟ لا تجب عليه الصلاة، لا يجب عليه الصوم، لكنه لو فعلها يثاب عليها. وأنا ولعلكم رأيتم من ذلك، يعني كثير من هكذا حاله يأتي ويصلي بالمساجد وكذا، لكن هو ضعيف الإدراك. فهنا تثبت له أهلية أداء، إما معدومة إذا كان العته أقرب إلى الجنون، أو ناقصة إذا كان عنده بعض الإدراك. طيب، عند وجود بعض الإدراك والأهلية الناقصة، قلنا العبادات تصح منه ولا تجب لأنه كالصبي المميز. المعاملات إيش؟ ثلاثة أقسام، نفعها محض تصح منه، ضررها محض لا تصح حتى بإذن الولي، مترددة بين الضرر والنفع تصح بإذن الولي، يعني تسمى موقوفة. طيب، الثالث، يعني السبب الثالث، النسيان. قال النسيان عارض يعرض على الإنسان فلا يجعله يتذكر ما كلف به. طبعا النسيان الحمد لله أنه ليس من عوارض الأهلية. قال ها، يعني هو يعد عارضا فيما له علاقة بالتكليف، النسيان فيما له علاقة بالتكليف، وفيه تفصيل. قال عارض يعرض للإنسان فلا يجعله يتذكر ما كلف به، يعني إنسان نسي الصلاة حتى خرج وقتها، نسي، أو نسي الصوم، أي هذا نذكر إن شاء الله لأن فيه تفصيل. قال وهو أي النسيان لا يتنافى مع أهلية الوجوب أبدا، وكذلك لا يتنافى مع أهلية الأداء لبقاء العقل، لا يتنافى، لكنه يدخل في أحكام أهل الأعذار. قال ولا يكون معذورا في حقوق العباد، هذا أيضا في حقوق العباد ليس معذورا، لكنه معذور حال النسيان ويعني في حق الله، وإما أن يكون عليه القضاء أو لا يكون، هذا فيه تفصيل. يعني في الحديث النبي عليه الصلاة والسلام قال من نام عن صلاة أو نسيها إيش؟ قال فليصليها إذا ذكرها أو استيقظ، أو استيقظ أو ذكر، لا كفارة لها إلا ذاك. إذن يصليها، والصلاة هنا قضاء أم أداء؟ يصليها أداء لأنه وقتها، هذا الأرجح، وهناك من قال قضاء لكن أداء أصح. هذا شوف الصلاة. الصوم، من أكل أو شرب ناسيا فصومه صحيح، إنما أطعمه الله يتم. شوف هنا في الصلاة قال إيش يأتي بها، لأنه في الصوم رفع عنه، لكنه لو تعمد الأكل بطل صومه. هنا حديث لطيف يعني في مسألة الصوم. جاء رجل إلى أبي هريرة رضي الله عنه قال يا أبا هريرة إني صائم لكني نسيت فأكلت وشربت. قال رزق ساقه الله إليك. قال لكني نسيت مرة أخرى وأكلت أيضا. قال رزق ساقه الله إليك. قال ولكني نسيت مرة أخرى، هذا كلها في يوم واحد. قال يا ابن أخي إنك لم تعتد الصوم، يعني أنت ما متعلم على الصوم. فهناك من الناس من يكثر نسيانه حتى قد يصل إلى حال أهل الوساوس والأعذار، أهل الوساوس، وخاصة في الصلاة في الطهارة لا يدري. لذلك هنا العمل باليقين، هنا يعمل باليقين. طيب قال أما حقوق الله فالنسيان يعد عذرا بالنسبة لاستحقاق الإثم، فالناس لا يأثم، لقوله صلى الله عليه وسلم إن الله رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، فالنسيان إثمه مرفوع. نعم. أما في أحكام الدنيا فيترتب عليه، يعني لو تعدى على حقوق العباد نسيانا، ظن أن هذا المال له نسي وتعدى عليه، هنا لا يأثم لكن يضمن. فحقوق العباد لا تضيع بالنسيان ولا بالخطأ ولا بالإكراه، وإنما الذي يسقط هو الإثم فقط. نعم. وطبعا النسيان هو ليس مذموما على الإطلاق، حتى قيل ما سمي الإنسان إنسانا إلا لأنه ينسى، قيل من الأنس وقيل من النسيان، يعني وآفة العلم النسيان. فالنسيان في أبواب يكون من نعم الله على العبد. لو أنك بقيت تذكر أباك وأمك وجدك وجدتك والأحباب والأصدقاء تذكرهم والموت لما استطعت أن تعيش، لكن النسيان هو في مثل هذا من نعم الله تبارك وتعالى على العبد. لكنه في باب العلم آفة، كما قال أهل العلم آفة العلم النسيان، وعلاج هذه الآفة المداومة والتكرار فهي التي تعالج هذه الآفة. بقى وقت ها؟ باقي ربع؟ جيد. الرابع، المؤلف ذكر الإغماء والنوم بنقطة واحدة ونحن جعلناها نقطتين. أما النوم قال يعني ما ذكر التعريف، لو ذاكره النوم عارض أيضا قهري يعرض على الإنسان، لكن ليس كالإغماء والجنون، فأنت تنام باختيارك، تنام باختيارك، لكنك حال النوم، حال النوم أنت يعني تدخل بهذا العارض. لذلك عندما نقول تنام باختيارك، يعني لو أني نمت قبل وقت الصلاة وأنا أعلم أن وقت الصلاة سيدخل، وأني عندما أنام يطول نومي، هنا هل النوم عذر؟ فيه خلاف، والصحيح أن النوم هنا ليس عذرا. لماذا؟ لأن وقت النوم هو اختياري أنا، لكني عندما أنام أصبحت معذورا، فدخولي بهذا العارض باختياري، إلا في حالات التي يقال عنها أن النوم سلطان، يعني الإنسان لو يعني أراد أن يبقى مستيقظا سينام وهو جالس على الكرسي، ربما وهو واقف، أي هذا لا، هذا قهري، لكن اختيار وقت النوم الأصل أنه اختياري، لكن عندما تنام دخلت في أحكام هذا العارض. والحقيقة أن النوم أيضا لا يزيل لا أهلية الوجوب ولا يزيل أهلية الأداء، لكن الإنسان في وقت النوم يعني له أعذار. يعني لو نام عن صلاة، لو نام عن الصلاة يقضيها ولا إثم عليه. لو انقلب على إنسان فقتله، خاصة في الأطفال مثلا، الأم تنام وإلى جنبها طفلها الرضيع فانقلبت عليه فمات، أو إنسان ينام فوق السطح قبل السطوح ما بها ستارة، نام وأكو إنسان أيضا نايم في الأسفل وانقلب عليه وقتله، أو إنسان يمشي وهو نائم، أو يسوق السيارة ونام، هذا قد لا يعذر إذا علم من نفسه أنه يعني سياقة السيارة عمل، يعني النوم أنت تنام، لكن أن تنام وأنت تسوق هذا لا يخلو من نوع تفريط، أن أحسست النعاس لا تسوق السيارة، لا هذا فيه تفريط، هذا لا تستطيع أن تقول يأخذ نفس الحكم. طيب، فلو قتل وهو نائم هذا يعتبر قتل الخطأ، قتل خطأ، إن فاتته صلاة قلنا يقضيها، لو نسي واجبا من الواجبات يأتي به، هنا مسألة، النوم عذر في ترك الصلاة أو تأخير الصلاة، هذا معلوم من نام عن صلاته. طيب، هل يجب على الإنسان أن يأخذ بأسباب الاستيقاظ حتى يعذر بالنوم؟ هل يجب عليه أن يأخذ بالأسباب؟ يعني بعض الناس يقول أنا نومي ثقيل، نومي ثقيل ولا أستيقظ، يقال له خذ إيش؟ شغل جرس أو كذا، وهل هذه الأسباب تعد واجبة من باب ما لا يقوم الواجب إلا به فهو واجب؟ فإذا كان لا يستيقظ إلا بأخذ هذه الأسباب، هنا يكون واجب لغيره، واجب لغيره. أما إذا كان يستيقظ وقد تفوته يعني أحيانا ينام، فهنا لا يجب عليه، على اعتبار أنه يعني بتقدير أنه عليكم السلام الغالب أنه يستيقظ. لكن هنا يشكل عليه حديث، حديث صفوان بن المعطل، مو كان في حادثة الإفك، صفوان بن المعطل، صفوان بن المعطل جاءت زوجته تشتكيه، أي لأنه كان يضربها، فقال يا رسول الله إنها تصوم وأنا حاضر وأنا شاب، وتصلي تقرأ عند الصلاة تقرأ سورتين طول بالصلاة، فقال عليه الصلاة والسلام لا تصلي المرأة وزوجها شاهد إلا بإذنه. شاهد يعني حاضر، والمراد صوم النافلة مو الفريضة، يعني المرأة تستأذن الرجل إذا أرادت أن تصوم النافلة ولا تستأذنه في الفريضة. وقال أيضا يا رسول الله، وقال عليه الصلاة والسلام ولو كانت سورة، يعني تقرأ بسورة، قالت لو قال لو كانت سورة لكفت الناس، يعني يكفي أن تقرأ بسورة. شوف يعني هي يضربها لأنها تطيل الصلاة. طيب، ثم أرادت أن إحنا نقول تحرق حرق، قالت يا رسول الله فإن صفوانا لا يصلي الفجر حتى تطلع الشمس، حرقة يعني، أي فإن صفوانا لا يصلي حتى ترتفع تطلع الشمس. فقال ما هذا يا صفوان؟ قال يا رسول الله إن أهل بيت، يعني عرف عنا أننا لا نستيقظ، يعني نومهم ثقيل. ماذا قال؟ شوف الحديث ما قال خل أحد يستيقظ قاعدك أو كذا، قال صلي إذا استيقظته، وهذا من أعظم الرحمة. هنا لا يوجد تفريط، لو كان عند صفوان، يعني لو أحس النبي صلى الله عليه وسلم من صفوان تفريط لأمره والله أعلم بالأخذ بالأسباب، لكن صفوان هذا معروف عن عائلتهم أنهم لا يستيقظون، فأخذ بالأسباب، جرس، موبايل، واحد يدبج، ماكو فايدة، إذا ما تطلع الشمس ما يستيقظ. وهذا السبب لعله هذا ذكرها بعض أهل العلم، هذا السبب تأخر صفوان في النوم هو الذي لا تأخره في الاستيقاظ، يعني أنه ينام هو السبب الذي جعله يتأخر في حادثة الإفك. عائشة رضي الله عنها لما سار الجيش، هي الجيش سار ليلا فبقيت عند الجمل، فصفوان كأن النوم أخذه وبقي في مكانه، فلما استيقظ رأى سوادا فاقترب منه وإذا هي عائشة رضي الله عنها، أيه، وكانت حادثة الإفك، وقد زكاه النبي صلى الله عليه وسلم. سيد عبد الرحمن ايش كده بقى وقت؟ خمس دقائق، ايش كده باقي للأذان؟ خمس دقائق. بقي عندنا كثير، يعني نكمل إن شاء الله في الدرس القادم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.